تفسير الآية 30 من سورة الحج، يقول تعالى: ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. بعض الأخلاقيات التي تستفاد من هذه الآية الكريمة ومن الآية التي بعدها: إنك ستسعد في حياتك كثيرة، وستسعد في آخرتك أكثر بعظيم ثواب الله وأعلى درجات جناته إذا كنت مستصحبا دائما نوايا خير بعقلك في كل قول وعمل، وإذا كنت ممن يعظمون حرمات الله تعالى فيحرمونها ولا يقتربون أبدا منها، والتي لم يحرمها سبحانه إلا لأنها تضرهم وبالتالي تتعسهم. ولكي تقوى إرادة عقولهم بالامتناع عن أشياء في حياتهم فتنمو وترقى إراداتهم فوق كل حدث فيتحكمون فيه ولا يتحكم هو فيهم، وليعلموا قيمة الحلال الطيب النافع المسعد إذ بالضد تتميز الأشياء، وليستشعروا نعم ربهم عليهم والتي لا تحصى حيث المحرمات قليلة جدا نسبة لطيبات الكون التي كلها محللة مسخرة لهم، وما شابه هذا من حكم وأنعم، فيسعدون بذلك بكل لحظات الحياة. هذا ومعنى قوله تعالى: ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، أي ذلك الذي ذكر لكم سابقا هو مما أوصاكم الله به وفرضه عليكم في الإسلام لتسعدوا بالدارين، فعظموه أي قدسوه واعلوا من شأنه واحترموه وقدروه وشرفوه واستشعروا قيمته وأحبوه وتذكروه وتعلموه واعملوا به بكل همة لا بغيره، وادعوا غيركم له. ومن يعظم حرمات الله أي معاصيه، وهي كل ما حرمه أي منعه من قول أو فعل لضرره ولتعاسته على النفس والغير في الدارين، وذلك بعدم الاقتراب منها غاية ما أمكن وترك أي سبب يؤدي إليها وعدم فعلها بسبب أضرارها وتعاساتها في الدنيا والآخرة، فهو خير له عند ربه، أي فهذا التعظيم بهذا الأسلوب هو خير له حتما، لأنه سيؤدي إلى أن يأجره تعالى أعظم الأجر بكل خير وأمن وسعادة في دنيا وأخرى عند ربه، أي مجهز معد له عند، أي عند أمانه ورعايته وحبه وفي ضمانه وكفالته ووعده الذي لا يمكن أن يخلف مطلقا من عظيم أجر وعطاء بسبب تعظيمه لحرماته، حيث في الدنيا أولا يكون له كل رعاية وأمن وحب ورضا ورزق وعون وتوفيق وقوة ونصر وسرور دنيوي، ثم في الآخرة سيكون له ما هو أتم وأعظم وأخلد سعادة في نعيم جنات فيها فلا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على عقل بشر. قوله تعالى: وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم، أي وأحل الله لكم الأنعام دمع نعم، وسميت كذلك لأنها نعمة من الله وتطلق على الإبل والبقر والغنم، فهي كلها حلال أكلها، فانتفعوا واسعدوا بها، إلا ما يقرأ عليكم ويذكر لكم في القرآن الكريم وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم مما حرم لضرره، مثل ما ذكر على سبيل المثال لا على سبيل الحصر في سورة البقرة الآية 173، وفي سورة المائدة الآيات 396 و103، وفي سورة الأنعام الآيات 138 و139 و143 و144، فبرجاء مراجعتها للشرح والتفصيل. قوله تعالى: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور، أي وما دام الأمر كما ذكر لكم من وجوب تعظيم حرمات الله بعدم الاقتراب منها وفعلها، وأن هذا هو الخير والسعادة بالدارين، فبالتالي إذن اجتنبوا الرجس من الأوثان، أي أيها الناس، أي فاجتنبوا الرجس من الأوثان أيها الناس، والتي هي أعظم المحرمات وأشدها ضررا وتعاسة عليكم في دنياكم وأخراكم، أي اجتنبوا الرجس الذي هو الأوثان، والرجس هو الأمر المستقدر، أي الشر والفساد والضرر الذي يتبعه تعاسات في الدنيا والآخرة، والذي يرفضه كل عاقل منصف عادل. والأوثان هي الأصنام، والمقصود أي آلهة تعبد غير الله تعالى، أي اجتنبوا، أي اتركوا هذا الرجس وهو عبادة غيره سبحانه، وابتعدوا وامتنعوا عنه تماما، ولا تقربوه أبدا، ولا تقربوا مطلقا أي سبب يؤدي إليه لضمان الأمن من الوقوع فيه. اجتنبوه كما تجتنبوا النجاسات، أي القاذورات، وفي هذا غاية المبالغة في المنع عنها والتنفير منها، لأن عبادتها قذارة عقلية ونفسية مضرة متعسة لا تليق بالإنسان إذا كان عاقلا، فهي قطعا نجاسة معنوية لا حسية، لأن من يعبدها فقد تلوث عقله حتما، حيث أوقع نفسه بيديه في تمام تعاستي دنياه وأخراه. واجتنبوا كذلك قول الزور، فهو أيضا من أعظم الرجس، والزور هو الميل والاعوجاج والانحراف، أي اجتنبوا قول الميل عن الحق والصدق والعدل والخير والسعادة، أي قول الكذب الشديد المخالف تماما للحقيقة على الله ورسله وكتبه وقرآنه وإسلامه والمسلمين والناس جميعاً.